تقريبا اول مره يا فضل دي اثار بين شوف يا محمود ذاته ولا لا والله اسمعني بس اسمعني بس خليك هادي والله ما تتكلمش كده خليك هادي لا تبالغ انت بتتصور احيانا ان المبالغه تبقى مجديه وبعض الناس يشجعون على هذا يعني انت تحب تكلم استاذه فانت عاوز يعني تظهر له قدرا من الموده فتقول والله انا النهارده استفدت ما استفدتهاش مع حياتي هذا ضرب من الراي الشخصي من غير اللائق بك وغير اللائق بالاستاذ اذا قبله نحن هنا جميعا طلاب علم وما من احد اكبر من ان يتعلم وما من احد اصغر من ان يعلم فنوع من الحوار نحن نجري نوعا من الحوار ده اكثر الاوقات وركز على توافق الحق انا اعترف اني كان والله صدق والله وانا بار في يمين باذن الله فرض فيك في قدر اني لم اعلم هذا لم اعلم هذا قبل هذا ده الاصل ان تكون قد علمت ذلك الاصل انا بقولها لك اهو الاصل ان تكون قد علمت ذلك لان احنا المفروض ان احنا انت بتتعلم الكلام ده في الجامعه نعم فالاصل ان تكون علمته فاذا لم تكن قد سبق لك ان علمت يبقى انت اهملت ما كان يحسن بك ان تتعلم بس نعم لكن هو ان شاء الله هو خير وافضل تكونون افضل من ذلك كثيرا ان شاء الله اللي في حد ما خدش النسخه بتاعه البحث اللي هو بتاع كيفيه كتابه الخلاصه كما يقولون في مثال اخر حضرتك والله الكترونيه هتلوم يا دكتور ده هو خايف هيدفع فيه فلوس ياخد دي نسخه واحده بس هنا نص خطي شيل بقى ده كحل وكذا كنا في المحاضرة السابقة بدأنا الحديث عن الأصول وفرقنا بين أصول التفكير النحوي وعلم أصول النحو وقلنا أنه الأصول بصفة عامة مصطلح وهو يوجد في علوم مختلفة وبالتالي وبالتالي ما دام مصطلح يبقى علينا ان نحدد دلاله المصطلح في اطار زمني وان نلمح ما يمكن ان يكون قد حدث من تغير عبر الازمنه المختلفه المساله اساسيه لان المصطلحات تنشا نتيجه لظروف بعينها وتتطور طبقا لدوافع ثقافية وأحيانا دوافع اجتماعية فعلينا أن احنا ندرك باستمرار دلالات المصطلحات بهذا الشكل ومن الخطأ أن نوحد دلالة المصطلح عبر الأزمنة المختلفة أو عبر العلوم المختلفة يعني عندي مصطلح زي مصطلح الأصول ممكن يكون موجود في أصول الفقه ممكن يكون موجود في أصول النحو وممكن في الحالة دي ممكن قد أتصور أنه ممكن نعمل عملية توحيد دلالة المصطلح وهذا ليس بصحيح دلالات المصطلحات تختلف باختلاف العلوم وتختلف باختلاف الأزمنة هذه مسألة مهمة جدا يعني من الممكن أن نجد مصطلح يدل على معنى معين في زمن بعينه لكن في زمن آخر يمكن أن يدل على معنى آخر أديكم بعض الأمثلة في هذا المجال كلمة حرف كلمة حرف الآن استقر لدينا أن كلمة حرف هي التسين الثالث لأنماط الكلمة العربية يعني القسم الأولاني هو الاسم والثاني الفعل والثالث

بحسب اللحية. بعضهم يرتدي وبعضهم لا يرتدي لحية، ذلك يرتدي. المحمودين أحدهما يرتدي لحية والآخر لا يرتدي. مش كده؟ وإما أن أقسمه بحسب الزيت. فهناك لازم يكون عندي أسس للتقسيم، وإلا يبصر التقسيم عشوائيا لا أسس له، وكلام ده غير مقبول. ومن هنا بنقول باستمرار أن في المصطلحات لابد أن تكون معبرة عن مدلولات محددة. وبنقول أيضا من بين المسائل التي نتفق عليها إن فيما يتصل بنشأة القواعد النحوية لابد أن تكون مصاحبة لضوابط كلية على أساسها توضع هذه القواعد. ولذلك احنا بنقول عادة في الأصول هي الأسس الكلية التي تبنى عليها الأحكام الجزئية التفصيلية. يعني في عندنا أسس كلية، هذه الأسس الكلية نبني عليها إيه؟ الأحكام الجزئية. بقى أقول والله الكلمة دي مرفوعة لازم يكون هناك سبب للرفع، فده الأساس، ما الأساس الكلي. ومن هنا بنقول لما يجي السيبويه يعمل لي هذا التقسيم يبقى بالتأكيد كانت هنالك أصول. دي مسألة مؤكدة، ما كان من الممكن أن توضع هذه التقسيمات دون أن تكون هنالك أصول تصدر عنها هذه التقسيمات. يبقى إذن في عندنا الأول خالص بنقول عليها أصول التفكير النحوي التي على أساسها تم تصنيف الظواهر. ناخد بالنا من المسألة دي، لأن هي المشكلة عندنا إيه؟ أنا في عندنا اللغة فيها ظواهر، كيف يمكن تصنيف هذه الظواهر؟ دي مسألة أساسية. وما ماذا وراء هذا التصنيف؟ دي كلها مسائل لابد من دراستها. فإحنا بنقول إن في ظواهر، نعم، إدراك الظواهر يحتاج لمعرفة أسس لكي يمكن من خلالها أدرك الظواهر، وتصنيف الظواهر محتاج لأسس لكي يمكن أن أبني عليه هذا التصنيف. يبقى إذا المسألة ليست مسألة عشوائية. لا يجوز إن أنا أجي والله ألاقي عندي في اللغة مجموعات من الظواهر المختلفة وأروح بدي أحكام على هذه الظواهر دون أن يكون لدي أسس أبني عليها هذه الأحكام. واضح انه هذه الاسس كانت موجودة منذ عصر السيبويه. الاسس الكلية التي تبنى عليها احكام الجزئية كانت موجودة منذ عصر السيبويه، بالرغم انها لم تكن مكتوبة ولا مدونة. المسألة هذه المسألة ستستمر، لان مدام في عندي مجموعات من الظواهر اللي بنصنفها لغويا لابد أن تكون مصحوبة بأسس كلية لقيام هذا التصنيف. المسألة مستمرة، يعني مش معنى كده أن ممكن في عهد السيبويه كان في عندنا ظواهر وفي عندنا أسس كلية وبعدين نبص نلاقي بعد السيبويه مثلا في القرن الثالث الهجري لا نجدها. الكلام ده ما ينفعش، على العكس بيحدث تطور، وهذه الظواهر تستمر، وهذه الأسس الكلية وافترض أنها تستمر أيضا. لكن بتيجي مرحلة من المراحل بنبدأ نفكر يبدأوا يفكروا في صياغة هذه الظواهر وفي صياغة هذه الأصول وفي صياغة هذه الأسس الكلية. يعني في المراحل الأولانية كان التفكير موجود ويستغنى بالتفكير عن الصيغ عن الكتاب. ولذلك احنا سوف نجد القضايا الاصوليه التي ذكرها السيبويه لم تدون، كان ممكن يشير اليها في اثناء مساله من المسائل لكنه لا يكتبها. يعني هو يشير مثلا الى السماع،

ايه العلوم الاخرى؟ اول حاجة بالنسبة لهم من التصور والاحكام الشرعية اي الفقه، ثم التفسير ذا له علاقة بكتاب الله. فالمسألة بالنسبة لهم كانت تمضي على هذا النحو. هو احنا لو تأملنا سوف نجد ان باعتبار او اخر كافة العلوم يمكن ان تعتبر وسائل، وكافة العلوم يمكن ان تعتبر غايات. إذا كان المكتب ما ينفعش يمكن نروح محاضرة، نروح مدرج يعني. وشايفين إيه؟ نكمل المحاضرة هنا وبعد كده نشوفها. هو الراجل ده عدد كده، وده العدد كده مكتمل؟ اه. لا ده دول هو دول الموجودين المحاضرة اللي هنضرب يعني. اه. دول الموجودين. ممكن ما نقدرش يا محمود يا حكايتك بالظبط. لا بس دول بتهيألي أكثر من العدد المكتوب عندي هنا. هو أخر هذا اللي جاب دلوقتي. أنا محضر أول مرة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. أنا عندي هنا 10. لا هي القديمة تقريبا. رقم 10 ليك. وصبحت من الكتاب اللي هنا. اثناشر. بس ده جات الاخر. لا ده في اختيجات ما سجلناش. يعني بعد كده هنحتاج ان احنا نروح مدرج. والله المحضر شايف. لا العدد هكذا محتمل ان يكتب هكذا. فالمحضر شايف نروح مدرج ونقول كده ان المحاضره القادمه يوجد المكان في الله. انت اللي هتجيب لنا المكان باذن الله. تقول ايه؟ في بتاع الصحو يا عم الشيخ محمود رجل لطيف على كل حال. لمن لا يعرفه لمن لا يعرفه رجل لطيف والطف ما فيه انه سلف. هذا ما يعني يصير مصطفى الاخلاق ناخد بالك لما اقول الطف ما فيه ده مدح ولا ذم الاول. الله اعلم. الله اعلم. الله اعلم. ولكن تعلمت من امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ان احمل اللفظ على افضل معنى. اي لفظ والله يقال لي حتى وان كان ذم مباشر احمله على تاريخ يعني. شوف انا اقول لك على حاجة. لا ينبغي ان نحمل الامور على الذنب. يعني الخير يقتضي ان احنا نحسن الظن بالناس. الا اذا كنت من اولئك الذين يرون ان سوء الظن من حسن الفطر.

على السؤال. كثيرا ما يقول سمعنا من يوثق بعربية. ماشي هذا الكلام هو سمع، لكن مثلا لما يجي الخليل بن أحمد يقول له فقولهم كذا وكذا، فإذا في عند واضح ما دام قال فقولهم فقول من؟ يعني في قول العرب. فإذا في عندنا المسموعات وتختلف، بعض الناس بيسميها المرويات، وأنا منذ فترة مبكرة جدا يمكن من 40 سنة فرقت بين المسموع والمروي حتى تكون الأمور واضحة. أنا قلت إن المسموع ما يسمعه النحوي بنفسه عن العرب الذين يحتجوا بكلامه. رجل قاعد في المسجد فسمع أبو بكر بيخطب فقال كذا وكذا وكذا فنقل عن أبي بكر. أو مثلا واحد الكسائي ركب دابته أو ناقته ودخل إلى الصحراء وهو يحمل الكاغذ الورق اللي بيكتب فيه والأحبار، وكان كلما سمع عبارة يدونها لم يسمع بنفسه، هذا استماع. إنما الرواية أو المروي شيء مختلف، المروي لم يسمعه النحوي بنفسه وإنما سمعه غيره وهو نقله عن غيره. فأنا استخدمت في الحقيقة المصطلحين لمستويين من المادة اللغوية، مستوى الاتصال المباشر ومستوى الاتصال غير المباشر. يعني بمعنى انه لما يجي النحو من دول لما يقول روى فلان كذا في تقديري ان ده معناه انه حلل النص فوجده اتصالا غير مباشر على طول. لكن لما يقول لك سمعت كذا يبقى ده اتصال. يبقى اذا في الحاله دي نفطن الى انه في عدد الفوارق بين الناطق اللغوي وبين النحو. هل هناك فوارق او ليست هناك فوارق؟ اذا كانت هناك فوارق يبقى من باب الروايه، اذا لم تكن هنالك فوارق يبقى من باب السماع. السماع عندنا يقولون انه حجه. حجه ليه؟ قالوا إذا كان السماع في عصر الاستشهاد فهذا دليل على صوابه، يبقى إذن مرتبط بفترة زمنية معينة. ليس هذا فقط، وإنما مرتبط أيضا بمواقع القبائل التي كانت موجودة في تلك المرحلة التاريخية. يعني بمعنى إن هم كانوا يسمعون من القبائل التي توجد في قلب شبه الجزيرة، سواء كان القبائل الحجازية أو قبائل نبتية. أما القبائل الموجودة على الأطراف زي في اليمن وعمان وحضرموت وأطراف شبه الجزيرة من ناحية العراق ومن ناحية الشام، فلم يكونوا يعتدون بها وبالتالي لم يحتجوا بكلامها. ليه؟ قالوا ببساطة لأن هذه الأطراف كانت زي مناطق الحدود دائما يا سادة. مناطق الحدود دائما بيبقى فيها عرضة لاختلاط اللغات والأجناس، وما دامت عرضة لاختلاط اللغات والأجناس يبقى في الحالة دي لغتها ليست لا تمثل النموذج الفصيح للغة. يبقى إذن لأن ما دام في اختلاط أجناس يبقى بالضرورة لازم يبقى فيها اختلاط لغات. على سبيل المثال احنا هنا في القاهرة في عندي ناس من دمياط وناس من بورسعيد وناس من اسكندرية وناس من أسوان وناس من هنا وناس من المنصورة وناس من الدلتا وناس من خارج مصر كلها. هؤلاء الناس محتاجين الى التعامل معهم، عاوز يروح يشتري لحمة وعاوز يشوف يشتري يفصل غدا وعاوز الى اخر هذا الكلام. كل واحد له في لهجته الخاصة خصائص لهجية تميزه عن غيره. يعني في واحد مثلا يحول القاف إلى كاف، واحد يحول القاف إلى جيم، واحد يحول القاف إلى همزة، واحد بيستخدم أساليب نفي متعددة، واحد بيستخدم أسلوب واحد في وسط المجتمع.

يعني أثر عندي مثلا 3-4 نصوص وليس هنالك نصوص مخالفة، عظيم، أعملها قاعدة. لكن أعملها قاعدة بناء على هذا القدر المحدود من النصوص. السؤال، أدي مثال صغير، إحنا بنقول مثلا إن إحنا بنبني القواعد على المضطرد. إيه هو المضطرد؟ إن هو المضطرد، لا مش قضية المضطرد، مش قضية المصطلح، إن هو الكم بتاعه دي كم نص. ده السؤال، كم نص عندي، كم نص أجعله أساسا لبناء القواعد عليه. ده السؤال، النص اللي موجود عندي مثلا هل 100 نص 1000 نص؟ خلونا ناخد الأمور بوضوح، كم نص عشان أقول أن ده مفترض. طيب إذا وجد ما يخالفه، يعني إذا كان في عندي مثلا 1000 نص اكتبتهم، ده الأساس الذي أبني عليه القاعدة، لكن وجد لدي 50 نص من الألف، يعني 5% نص مخالف، أعتبره ده جائز من الناحية اللغوية ولا أعتبره شاذ؟ يعني يكون في عندي، طب عندي 100 نص أعتبره جائز ولا شاذ؟ لما نيجي مثلا ندي أمثلة، يعني إذا في عندي 100 نص منسوب إلى عصر الاستشهاد وأشذذها، في الوقت اللي ممكن يكون في عندي في المقابل هذا كل الورد نص أو نصين بس واجعله قاعدة، ينفع؟ ما تتصرفش. يعني مثلا النسب إلى فعولة لم يرد عن العرب إلا أذ شنء، ونسبوا إليها فقالوا شنائج. طيب أنا عملت المثال الواحد قاعدة وجعلته أصلا تبنى عليه الحكم، عظيم. لكن هو كأد إيه؟ مثال واحد. عندي بقى مئات الشواهد الأخرى اللي فيه ما يخالف، يبقى إذن أنا عندي شواهد منها مئات مخالفة ولم أجعلها ولا أبني عليها حكم، وعندي شاهد واحد، برضو تعبير شاهد أنا عاوز أشرحه بعد شوية غير المثال، وعندي شاهد واحد وجعلته أساسا للحكم. مسألة محتاجة التأمل، يعني لابد أن احنا نتأمل المسألة تشوفها تمشي إزاي. هنالك قضايا، القضايا الكلية متفق عليها، لكن هنالك قضايا جزئية تثير قدرا كبيرا من الخلاف بين النحويين. انتوا الاثنين خليتوها اثنان لان هي ركزت وراها وريحت، وانتوا الاثنين كبستوا عليها فهي دفيت وحتنام. ما ينفعش كده. لا ده هم المشكلة ان الاثنين طبقوا عليها فهي دفيت وراها. العوامل المساعدة كلها وخرج. تفتح شبكة الصوت تقفله، يعني قول ده هنا مش تقفله، ولو ممكن تفتح المروحة كمان اذا حبيت، بس هو هيجي في دماغك بقى تبقى مشكلتك. يبقى اذا في عندنا قضايا بالرغم من الاسس الكليه اللي ممكن نتفق عليها، لا في حاجات جزئية كثيرة جدا. أديكم أمثلة تطبيقية فيها. مثال مثلا، عدد كبير من النحويين اللي هم أساسا بتسميهم جمهور النحويين قالوا إن أدوات الشرط تدخل على الجملة الفعلية ولا تدخل على الجملة الاسمية. بيقول لك السبب في كده واضح، إنك أنت ما تربطش ذوات. لما أقول إن سافر محمد أكرمه أو إن بركة تستقبله، أنت ما تربطش محمد بغيره، لأن أنت تربط فعل وقع منه بفعل يقع له. فالمسألة إذن في عندنا هنا أنت تربط أحداث أي أفعال، وبالتالي لا يصح وقوع الجملة الإسمية لا أداة شرط في بعد أداة الشرط. تصورهم كده. فقالوا لابد أن تكون الجملة فعلية. فإذا وقعت جملة اسمية بيتم تأويلها. يبقى فاعل لفعل محذوف زي ما انتوا فاكرين الكلام ده. طيب انا لما ارجع للنصوص اللغويه الماثوره في الاصل الاستشهاد وفي طبيعتها نصوص الشعر ونصوص القران الكريم سوف اجد مئات الشواهد التي وقعت فيها الاسماء عقب ادوات الشرق. اذا السماء شقت واذا الارض واذا الجبال كلها وقعت فيها اسماء بعد ادوات الشرق. والقاعدة الكلية الأصولية تقول ما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل. لأنه بتقول لك إن الضرورة إن التأويل ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. يبقى تيجي في الكلام ده تقوله لي مرة وبعدين تيجي هنا تقول لي مئات الشواهد اللي موجودة مئات الشواهد من فصيح كلام العرب من الأشعار ومن الحكم ومن الأمثال ومن الأحاديث ومن القراءات القرآنية وتقول لا أحتاج بها ولا أجعلها حبا تمشي إزاي أحتاج. فالمسألة تحتاج إلى تأمل. هل يمكن أن نقبل هذا أو لا نقبل؟ هذه القضية الأساسية. لا دي مطروقة لكم يعني مطروقة لكم. هو الأصل إن كنتوا تفكروا في الموضوع وتقولوا له رأيكم إيه؟ في هذا يعني قضية معروضة يعني. في هذا أعيد بحثا في الافتراض والشذوذ بين تقديم المفعول على الفاعل وتقديم الفاعل المفعول. فابن جني في كتاب الخصائص خصص بابا في هذا فقال فوجد جميع وهو على رأيه بأن تقديم المفعول على الفاعل مفترض. وقال هذا قال بمعنى أنا لا أقول كلام باللفظ بمعنى أنه يعيد تقديم المفعول على الفاعل مفترض لكثرة ورود الشواهد في هذا. فلا أدري أحكم أنا بشذوذها؟ لا مفيش شذوذ. أولا مسألة تقديم المفعول على الفاعل والفاعل على المفعول وتقديم المبتدا على الخبر والخبر على الفاعل دي مسائل مضطرده. بس هما المساله بالنسبه لهم بتيجي ازاي؟ يقول لك هل تقديم المبتدا على الخبر الاصل ولا صار تقديم المبتدا على الخبر كتقديم الخبر على المبتدا؟ نفس الكلام فيما يتعلق بالفاعل والمفعول. هل اقول ان تقديم الفاعل على المفعول هو الاصل؟ ولا يجوز لي ان اعتبر أن وفرة تقدم الفاعل جعلته بمثابة الأصل؟ هذه القضية. لكن مش ما فيش نص على ده. لا. بلك احنا بنتكلم على حكم زي حكم نوع الجملة. نوع الجملة. الفعل أدوات الشرط بتدخل على الجملة. أي جملة؟ جمهور النحويين يقول لك الجملة الاسمية. آسف. الجملة الفعلية. جماعة النحويين قالوا الجملة الفعلية. طيب لما نقول ان الجملة الفعلية هي التي تدخل عليها أداة الشرط ماذا نفعل في هذه الأمثلة من الجمل؟ دكتور احمد مكة الأنصاري كان عمل حاجة عن النحو القرآني اظن يمكن كان من ضمن الحاجات اللي كتبها مثل هذه الشواهد ما لك دي تبلغ الآلاف الشواهد دي اللي فيها أدوات الشرط وقعت بعدها الأسماء المرفوعة اللي ممكن تعربها على أنها مبتدأ وخبر وتبقى ليست في حاجة لا تأويل. بدلا من كلام النحويين الذين يذهبون إلى أن الاسم المرفوع فاعل لفعل محذوف مفسره النصوص. هل تتقرب الآلاف لكتاب اسمه نحو القرآن يقول. طبعا أنا مختلف معك نعم طب تاني قول لي السؤال اذا في جمل دخلت ولكن وقع الوقت زي ايه المشكله ايه المشكله هل الجمل الوقت عليها لا ما فيش شرط. ها؟ ما قلتش بيها مش فاهم الشرط. انا بقول تخش على الجمله الاسميه. انا قلت ما فيش شرط. عادي مصور من فعل شرط وجواب شرط برضه. التعبير طلع ده مصطلح. بس ادي المسألة. وقلنا ان مسألة لا مشكلة فيها. لا مشحة فيها الصلاح. انت بتقول تخش على جملة فعلية بقول لك تدخل على جملة اسمها. ايه الاشكال؟ ايه اللي يمنع؟ ليس هناك ما يمنع. طيب. بالضبط. هو ده السؤال. اين يقع الحدث؟ الحدث مضمون الجملة. حدث مضمون الجملة. لما اقول محمد المسافر ادي مبتدا وخبر. في حدث ولا ما فيش حدث؟ فانا عندي هنا اذا السماء انشقت اي انشقت السماء. مضمون الجملة. لسه في حاجة لان يكون لازم يكون في عندي فعل. لازمته ايه؟ هي وجهة نظر على اي حال. مسألة مش خلونا ناخذ الامور الموضوع. هي وجهة نظر فقهاء. دي اول محفوظة في الحقيقة عاوزة نوع من التفكير. انك انت بتبني احكامك على الكثير المفترض الغالب الشائع وترفض البناء على القليل. طيب لما نلاقي في عندنا بعض الظواهر اللغوية ليس لها الا امثلة محدودة هي التي وردت. هل اجعلها احكاما؟ لا اجعلها احكاما. قلنا من الممكن نقع في تناقض. إذا قلت أجعلها أحكاما نقع في تناقض مع النصوص الكثيرة الواردة المخالفة للقاعدة الأصلية. وإذا قلت لا أجعلها أحكاما نقع في تناقض لأن معنى هذا أنني أرفض نصوصا لغوية وظواهر لغوية ليس هناك ما يخالف. المسائل محتاجة تفكير. مسألة أخرى أريد أن نتكلم فيها عشان تحديد المصطلحات بالمرة. أنا أفرق غالبا بين الشاهد والمثال. مش عارف المسألة دي مش نافعة يا أولاد. أنا معاهم مشكلة وأقول لهم يا أولاد إحنا لو سمحتوا عندنا محاضرة. كلمها أقول لها عندنا محاضرة. إيه يا ابني أنت خايف؟ ما أنت بربي لا لحية مصطلة ما إحنا خافوا منك. كلمهم يا ابني. والله لو أنا كنت يعني لو كنت أخذت حاجة أبداً هم أنا شايفها البيت دي ده مصطلح فقه. التعزير ده مصطلح فقه. مش كده؟ ده بالمناسبة بيقول الراجل بتاعك في اسكندرية صوت. باين يا ابني. انا مش متابع الاخبار خالص. انت فين اصلا في الانتخابات بتاعتك؟ انا مش متفق اصلا انا قاعد في بيتي. انا فاضي انا قاعد فين. انا فاضي. اظن ما صوتش حد ولا حاجة. لا اله الا الله. اللهم صل. طيب. بتاع ده خلينا دبان ودي مقرفة جدا في الشغلانة دي. يلا الحمد لله. انا بستخدم مصطلح الشاهد والنحويون يستخدمون هذا المصطلح لا تصحبه. بنستخدم ايضا مصطلح المثال. وارى ضرورة تحقيق الفروق بين الشواهد والامثلة. اتفقنا على ان الشواهد هي النصوص اللغوية المكتوبة الى عصر التشريع. اتفقنا على النصوص اللغوية المنسوبة إلى عصر التشريع. طب والأمثلة؟ المثال نص لغوي يصور القاعدة لكنه ليس منسوبا إلى عصر التشريع. يعني بمعنى أنا من الممكن جدا أن أضع مثالا لقاعدة من القواعد.

هذا شيء كان يلا يا سيد تفضل شكرا يا ابني يا ابني عايز كويس يلوك بتاعت مين دي